ده تعني دعاء في الهاء ان الهاء لما اجيب اقف على كلمه فيها هاء ما اوصلش الهاء واحده يبقى عندي خفاء في الهاء بالظبط. انا يا امي اقول بقى يا طيب قوليها طيب اعطاء حروف المد حقها زمانها اعطيها حركتين ومخرج الهاء ان انا ضيق المخرج بتاعه ده العلاج فعلا هو كده العلاج لكن هو المعنى يعني لذلك يا بنات عايزه اقول لكم والله ما هتعرفوا تعلموا بناتكم من غير ما تكونوا واخدين اسس يعني الاسس الاساسيه في التجويد لكن اخد شاطبيه واخد قراءات وانتقل الى مستوى ان انا باخد قراءات قراءه فلان وقراءه فلان وانت اساسا الاسس الاولى في اللي هي حفص مش عارفاها طب ازاي وانت هتقعدي معلمه ازاي هتقولي لبنتك يا بنتي المد بتاعك في كذا وكذا من اول مثلا وانا بقرا من اول الف لام ميم من اول بقول لك البنت النهارده من اول اعوذ والله قالت اعوذ ما كملت لها قلت لها يا بنتي والله حروفك هتبقى ضعيف كلها الهمزه واضح طبعا ضعفها باين جدا في المد ما دام صوت المد عندك راح بالشكل ده يبقى خلاص زي ما اجي مثلا بدايه لما البنت بدايه بتقرا لي سوره البقره بتقول ذلك الكتاب لا ريب فيه بتقول ذلك كده بتقرا كده تقول ذلك الكتاب لا ريب فيه هي عملت ايه معايا دلوقتي فين المد خفاء جابت خفاء في المد فعلا ده طول زمن عشان كده بقول للبنت اللي معلمها يا بنتي انت دلوقتي عندك صفه خفاء بقول لها المرض بقول لها علاجه لكن انت مش عارفه اصلا فقد الشيء لا يعطيه اذا انت مش عارفه المرض هتقولي لها علاجه ازاي اذا انت مش عارفه الخفاء والفرق بينه وبين الاخفاء ها الاخفاء موجود في احكام الغير الساكن ما الفرق بين الاثنين يا هجر هنسال معلمات بقى بصراحه ما الفرق بين الاثنين الخفاء صفه انا عارفه كانت اجنبها وهي تكون في حروف الهاء والحروف الماديه الثلاث الحروف الماديه سبعه من اعطاء زمانها احسنتي يؤدي الى يعني ده علاجها بقى علاج بقى في المد اعطي زمن اقل حركتين نعم وفي الهاء اضيق مخرج اضيق مخرج الهاء حتى تكون هواء محضر حتى لا يكون بص بعض الناس تقرا بسم الله هواء بس ما بتجيبش صوت الهاء ما بتضيقش المخرج على الهاء عشان يطلع صوت الهاء صحيح ولذلك انا اديتها لكم قبل كده وشوفي انا فاكره في الدرس كان الدرس الاول شوفي قلت لكم ايه اسقاط شوفي المعنى اسقاط حرف المد من اخطاء لما فاكرين في الاول لما كنت بكلمكم عن اخطاء المد ايوه والمفروض ان الاخطاء دي تكون انت وانت بالبنت بتقرا وتلاقي حروفها ضعيفه تقول لها يا بنتي انت عندك الاخطاء دي في المد اخطاء المد اللي احنا اديناها قلنا في المد ممكن يكون في خنخنه في المد ممكن يكون في اماله في المد ممكن فاكرين نفس فاكرين يا بنات لما كنت بديكم صفات اخطاء المد احنا دلوقتي ماسكين حرف ده انا مسكنا من اول الحروف اللي هي بدايه من المدود اخطاء المدود وبقيت اقول لك ازاي تعرفي بنتك عندها خطا في المد ازاي اذا كان المد مش من بيئتي لا ياتي من الجوف اذا بعض الناس تقرا تقول لي لما بعض الناس سالتها في الخفاء قالت لي يعني الصوت بيطلع من بره يعني واحده تقول يعني الصوت بيطلع من جوه يعني الصوت مش عارفه نفتح له ايه من ضمن عيوب دي صفه عيب ولا صفه يعني ذم ولا مدح ده عيب يقع اثناء قراءتك للمد واثناء ما انت بتعلمي بنتك تعرفيها ان ده عيب في قراءتك انه من ضمن اللي هي زي ما بنقول مثلا البنت عندها ما هي الاخطاء التي تقع في المد ما هي الاخطاء التي تقع عند قراءه حرف المد ادي الخفاء او ممكن من غير كلام كده ما هي اللي هي الاخطاء التي تقع في حرف المد يا بنات الدرس ده اديناه في البدايه وخدتوه كلكم وكررت الدرس مرات عديده جدا ونزل على التليجرام ما هي الاخطاء اللي هي ايه بيبقى في نفس في المد دي راح يعني صلاه التجون ها اول حاجه الاماله ولذلك ما بتعرفيش يعني ايه الاماله ما بتعرفيش ازاي تصلحي الاماله في المد دي اول من الاول من اكثر الاعراض اللي بتبان على الانسان اللي بيقرا تقول ايه اعوذ بالله لا شايفه المد شايفه المد بتاع لفظ الجلاله شايفه الفتح فين فتح مين اللي قدام عند الياء عشان كده بيميل منك لا الفتحه والمد بالفتح بنقول ده دايما سهما ناظرا للسماء يعني وانا بقراه بتبقى شوفي لا بقول بسم الله لا بطلع قدام عشان اميل وتبقى ايمانك شده رقه ولا بخرج ورا عشان ازيد ولا تفخيم بسم الله الاثنين خطا موزون فتح الفكين عشان تجيب المد صح لفوق كده لاعلى يبقى اول خطا بيقع، بنقول بيقع الخطا ده في المد، ان المد ما بجيب المد ممال، ممال في اماله، اما اماله صغرى واما اماله كبرى. ممكن اقول مثلا وانا بقرا الحفص الكافرين، الكافرين ممكن اقراها كذا الكافرين كا، شوف الفتحه الكافرين، وده طبعا بالنسبه ليس لحفص الكافرين، خلي بالكم وانا بقرا سيمين شايفيني انا بقرا الحفص. طب ايه اللي بيخليني اميل كده؟ بقول الكا وافتح بعمل فتحه بعد كا، انا بقرا لحفص الكافرين المفروض بالفتح، يبقى اقراها الكا كا كا كا كا الكافرين الكافرين. شايفه الفتحه؟ شايفه الفتحه ازاي؟ وبعدين ممكن انت توصليها لايه؟ لانك بتميلي شويه، يعني بنقول إمالة صغرى فتقوليها الكاف كا كا كا الكافرين، ده دخلتي في قراءة تانية ليست لحفص. وتزودي أكتر تقولي الكافرين، دخلتي في قراءة تالتة ليست لحفص. يبقى أول حاجة رعيها يا بنتي وانت بتقرأي من في أول الدروس اللي اديتها لكم، كيف يكون الحرف أو أخطاء المد. قلنا في أخطاء المد إيه كمان يا بنات؟ إحنا مراجعة في أخطاء المد إيه؟ إيه التاني؟ ها؟ عدم؟ عدم مشاركة. المفروض انك وانت بتجيبي حروف المد الثلاثة المفروض يخرج منين؟ اه مخرج المية، مخرج المد منين؟ وما هو الجوف؟ فراغ الفم مع فراغ الحلق. ها؟ يبقى لازم الاثنين. ولكن اما بقول كا كا كده جاي الفراغ من ابدا ابدا، يبقى المفروض بقول كا، شوفي كا كا جاي منين؟ فراغ فرق الحلق والايه؟ فم والحلق. دي اللي هو المد ما بيجيبوش من الجو. يعني خطأ تاني بيبقى في المد عندي الخنخنة، انك وانت بتقرأ المد او اي الحروف الاخرى بتجيبها كلها من مناخ من خيشومك، تقول مثلا ايه؟ اعوذ بال، شايفة؟ ايوه حبيبتي قوليلي وانت بتقولي اعوذ بالله، شوفي شوفي مد بالواو بالمد بالالف، مسيكي مناخيرك يا بنت وقفلي وقرأي اعوذ اعو اعو اعو، وهات هات المد من جوف عميق، اعوذ بالله عميق. لكن انت مجرد ما بتخي على مناخيرك بيطلع مخنخن، ومش بس حروف المد، يبقى دي برضو الخنخنه في حرف المد. ايه كمان قلنا في حرف المد من اخطاء؟ الهمس، التفخيم في المد، زي مثلا لو انا بقرا حرف مثلا بقرا كلمه ايه، ما انا قلت دلوقتي لو انا قلت الكافرين ممكن مثلا اقول ايه؟ يا اما اماله يا اما تفخيم، والاثنين والمفروض ان هو حرف الكا، الكا مد اهو، مد اللي بعده بيبقى مد رقيق الكافرين. يبقى ليه بقول الكا؟ خطا خطا. طيب ايه كمان يا بنات في الاخطاء؟ ها في المد انت يعني عارفه لما تكوني بتعلمي بنتك لازم الاخطاء دي كلها تبقى قدامك مكتوبه، مش محتاجه مراجعه، مش محتاجه مراجعه، دي بقت خلاص بقت مفروض انها تكون ثابته عندك في ذهنك، عشان كل مره تقولي للبنت خلي بالك لا اخرج هوا، لا خلي بالك لا مال منك الحرف، لا. لكن هتجيب الاسس دي منين اذا انت مش عارفه اخطاء المد؟ على انا بتكلم على سبيل المثال المد، ودي الاسس. الدكتور ايمن سمعت له شريط رائع بيقول يا اللي بتدوا الاجازه يا اللي بياخدوا الاجازه يا اللي بتاخدي الاجازه خلي بالك ان انت بتاخدي سند يتصل بيك الى رب العزه، انت بتاخدي سند يتصل بيك الى رب العزه، ان ما كنتيش عندك اخلاص في اخده وتعلمه وتعليمه هتحيدي عن الطريق. ولذلك بيقول لك لما تيجي تاخدي او بتدي اجازه لازم تسالي وشوفي بنتك دي فعلا عندها فهم لان انت بتكتبي، لانك وانا بكتب في بتكتبي في الاجازه ايه؟ اشهد انها تقرأ وتقرأ، شهادتي شهادة امام الله انها تقرأ وتقرأ، يعني هي تقرأ عليك انت قاعده تصلحي لها دي خزن، لكن هل عندها القدره كمان تقرأ تنقل سند النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ اذا هي هو قال كلمه جميله جدا، قال اذا فاقد الشيء لا يعطيه، اذا انت لو سالتيها في الحكم ده مش عارفاه يبقى كيف تنقيه؟ قال ولذلك الامر فيه امانه شديده، ما تستعجليش قوي في الاجازه، وما تزعليش قوي ان معلمتك بتصلح لك، وما تحزنيش ان انت علشان انت هتلقي الله بانك جهدتي فعلا، سواء انت معلمه او سواء انت متعلمه او انت طالبه. اخطاء المد، واحنا بنقرا المد في خطا مهم جدا دايما من جيل اللي هو بقول عليه خطا الايه اللي هو الخفاء، اللي بقول صفه الخفاء دي من ضمن عيوب المد، صفه الخفاء. يعني هنا بقول لك ايه، بدايه هنتعرف على صفه الخفاء. خفاء صوت الحرف فين بنات اللي هم كانوا بيسالهم في صفه الخفاء وما كانوا سالتهم الاسبوع الماضي؟ مين اللي سألته في الخفاء يا بنات؟ طيب فهمتي هنا؟ طيب اسقاط حرف المد اللي هي صفه الخفاء نتعرف عليه ازاي يا بنات؟ خفاء صوت الحرف عند النطق به، انتهى خلاص. يعني المد زمن حركتين، لكن لما تيجي تقرأي تقولي اعوذ بالله من الشيطان كده المد بان كده صوته موجود؟ ابدا. كالتيه، ولذلك اسمعي كده بنتك وهي بتقرأ في الاستعاذة من أول الاستعاذة، لو إن المادة عندها مادتوش الحركتين اللي انت اللي هو أدنى الحركتين اللي انت عارفها يبقى قراءتها كده غير إيه؟ صحيح. أسقط بقى في عيوبها، بقى عيوب في قراءتها خطأ في المادة. ولذلك بيقول لك هنا إيه حروفه إيه؟ إحنا عارفين إن حروفه حروف المادة الثلاثة والهاء مجموعة في كلمة هاوي، لأنه هنا بقول لك إيه سبب التسمية ليه بتسمى خفاء صفة خفاء؟ قال لك لأنها في سبب لأنها تخفى في اللفظ إذا اندرجت بعد حرف قبلها. يعني إيه؟ تتاكل المد، بيقول كده منتهى البساطة بالعامية بقول لها كلت المد. وفي حقيقة الأمر كلمة كلت المد دي يعني إيه؟ عندك إيه؟ إذا أنت عندك صفة ضعف في القراءة، ولذلك لابد أن نراعي أنها لابد أن يكون لها علاج. وأنت بتقرأي ما هو العلاج؟ علاجها في حروف المد، مد الصوت بحرف المد زمنا أقله حركتين، اديله زمنه. ذلك الكتاب لا ريب، شايفة؟ ذلك ذا ذا ذا من ذلك الكتاب، من ذلك الكتاب. ما بتاكليش المد هنا، بتاكل المد هنا، هي ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذا مد طبيعي، الكتاب مد طبيعي بعد التاء، لا مد طبيعي. فين المدود دي بقى واحنا بنقرا؟ مش واخده بالك منها فبتضيع معاكي. ولذلك هنا فلا بد عند قراءتها ان يظهر او تظهري حرف المد زمنا اقل حركتان، فلولا هذا المد لسقط حرف المد وتغير المعنى. مثال على ذلك، فسقى لهما، وانت بتقراي فسقى لهما، لو خفي صوت المد هتبقى كأنك تقراها ايه؟ فسقى لهم، المعنى اختل تماما. هو فسقى فسقى، حتى لما تيجي تسمع الشيخ كده هو بيقرا المد تلاقي صوت المد عالي قوي ولو كان حركتين. فسقى فسقى لهما، وليست فسقى لهما. احنا معظم مدودنا بنقولها باختلاس بالشكل ده، فتغير المعنى وليس المعنى واحدا ابدا. ده بالنسبة لعلاج المد بالإيه؟ التلات حروف المد الثلاثة، سواء الواو أو الألف أو الياء. أمثلتها كثيرة كثيرة، زي ما قلت لك بداية من أول سورة البقرة، من وأنا بقرأ ذلك الكتاب لا ريب فيه، شوفي كده المدود اللي هتمر عليكي وانت بتقرأي مثلا إن للمتقين مفازة، إن للمتقين مفازة. هنا في يا بنات في مد هنا ولا لا؟ طيب البعض يقرأ إن للمتقين مفازة، فين المد؟ تكلتين كده جبت الزمن حركتين بدون مبالغة، بتجيب حركتين. يبقى المفروض إن أنت ما تكليش المد أو زمنه حتى لو كان عندك صفة الخفاء. علاجها في الهاء يكون كما ذكرنا أو كما ذكرت أختكم بتضييق المخرج وعدم خروج صوتها من الصدر بل من أقصى الحلق. بعد ناس تقول ها ده من الصدر، خروج بل من أقصى الحلق، وتحقيق صفتي الهمس والرخاوة فيهما، ولا تنطق كلها هواء كما يفعل البعض. يعني ما تبقاش إيه بسم الله الرحمن، شوفي دي هواء، دي مش صوت، بسم الله الرحمن دي عايمة، دي هواء بس. طب الصح إيه أدية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ها ها ها ها ها، وليست ها وليست هوى. فهمتوا الصفة دي يا بناتي؟ لان هي دي بقى اللي انت هتمشي عليهم بنات، هي دي قصص. ولذلك البنت المفروض اللي لسه بتاخد حفص او بتاخد شعبه لازم معلمتها بقى تعمل لها امتحانات في التجويد. التجويد اللي هو في ايه؟ في ايه؟ في بدايتها حفص، ده التجويد الاول، لان هي البنت بتبقى ما عندهاش فكره بالمره الحرف ده ممكن يبقى ايه، الـ هنا التنوين شكله ايه، هنا قراءه التنوين، حتى صوت الغنه يا بناتي، ده صوت الغنه لو ما كنتيش بتاخدي قراءه صحيحه تضبطي تكون منضبطه عند قراءه حفص، الغنه بتبقى صوتها غلط. وانت بتقراي الغنه مثلا دايما البعض بيجي يقرا الغنه وشفايفها عامله كده مفتوحه، هل كده صحيح في قراءه الغنه؟ الغنه مش هي نون ساكنه؟ ازاي وانا بقرا الغنه تبقى الغنه شفايفك واضح ان انت كانك بتقراي نون ساكنه؟ البعض بيقرا الغنه وهو شفايفه ايه؟ مفتوحه. الدقائق الشديده دي هي دي اللي بتظبط او تخلي بنتك منضبطه في القراءه. فيعني اسال ربي ان يرزقني واياكم علما نافعا، وان انقل الرساله بامانه يا بنات، لان هي فعلا رساله شديده جدا جدا. هي مش مجرد احنا بنقعد على الكراسي او بتقعدي تدي البنات وخلاص، لا، ده شيء هنتحاسب عليه جدا حساب شديد. اسال ربي ان يرزقني واياكم الاخلاص فيه وفي تعليمه وفي تعليمه، وإن الواحدة ما يجرحهاش إنها تتسأل وإنها تغلط، لأن الإنسان لو تسأل وغلط وشاف بعد كده. إن يعني في بنت من البنات اللي سألتهم جزاها الله خيرا كلمتني بعد، كتبت لي على التليفون قالت لي جزاكم الله خيرا، بحثت وقعدت أبحث هو كذا كذا كذا، أنا قريت جريب صحيح، وده خلاني أعصر نفسي في قراءة في التجويد لحفص. هتجيد إن شاء الله، لأنها خلت الأمر بإيه؟ بجدية بإخلاص، مش بزعل بقى أو بتقمصت إنها تصلح لها ولا لا لا لا لا، دي عشان دي الأمر. بقول لكم يا بناتي أمانة لكل من يتعلم القرآن أن يتعلمه، لأن إحنا بقينا في زمن فتن ممكن يضيع. ولذلك هو لما كان بيتكلم الشيخ أيمن كان بيقول ما أكثر الإجازات الآن، ما أكثر الإجازات، لكن ما أكثر الأخطاء في الإجازات. بنت بتقرأ وتبقى بتقرأ ختم القرآن كله وعندها كل القرآن إمالة، ختم القرآن كله وعندها كل القرآن خنقنة، ختم القرآن كله وعندها في كل القرآن بتقرأ بالتفخيم. فأسأل ربي أن يرزقني وإياكم العلم النافع يا رب، وأن يجعلني ممن تقبل النصيحة. اللهم اجعلني ممن تقبل النصيحة، اللهم ارجع القلوبنا سليمة البعض إننا نتقبل ده. وبعدين لأنك هتنقلي، اوعي تفتكري ان انت قاعده كده وخلاص، واخده انت واخده اعز شيء اغلى شيء القران. من ربي عليكي بهذا الشرف يبقى المفروض تصوني النعمه، اياكي انك تجحدي النعمه. اللهم ارزقني واياكم اننا نكون من اهلا لهذه الامانه والمسؤوليه. النهارده هنتكلم ان شاء الله عن حرف الشين، الحرف الثاني من حروف الايه؟ وسط اللسان. مخرجه زي ما انتم شايفين يا بنات، انا لما قرات في الاسبوع الماضي حرف الايه؟ الجيم، وقلت لك اللي بيخرج ما هو مخرج حرف الجيم؟ لا خليك في الحنك. ساعات كتير او كثيرات منا بنتك ما بتعرفش تجيبه، بقول لها منتهى البساطه عشان اوصل لها المعلومه، لو عايزه تجيب بتجيبها، بتجيب الجيم المعطشه، تقول لك كده اج، خطا، او تقول اج. بقول لها بمنتهى البساطه عشان تجيبي الجيم اللي في القران صحيحه، اخبطي وسط لسانك او اقرب للطرف، يعني اضربي في سقف الحنك، اج، خلاص جه الصوت. يعني ده اسمه حبس الصوت، خلاص جت الجيم، جت الجيم صحيحه. شوفي لسانك بتروحي رافعه كده وسط لسان مع هزيم الحنك الاعلى، لسانك بيبقى عامل كده، بتروحي خبطه لفوق، خبطه هنا في سقف حنك، بتقولي اج، خرج، خرجوا وليست خرجوا خطأ. قلنا لأن خرجوا دي لسانك فين؟ ما ارتفعش، ما وصلش المخرج، ما حصلش نقطة الالتقاء بين وبين، لأن أنا بقول وسط لسان مع ما يحذي، يعني في هنا مخرج فوق معايا يتحبس فيه، هنا عنده يحبس الصوت عشان أجيب الجيم صحيحة، عشان أجيب قراءة الجيم صحيحة. أخت الجيم اللي هي يا بناتي الشين. هنا وانا بقرا حرف الشين بنقول برضو بنفس الشكل، مخرجه وسط اللسان مع ما يحاذيه من الحنك الاعلى. واحنا بنقرا كده مثلا ايه، زي قول ربي سبحانه وتعالى، عايزه اسمعكم الشريط ثم شققنا الارض شقا، اسمعوا كده الشين بيقرأ ازاي. ثم شققنا الأرض شقا. ثم شا شا شا شا ثم شاق. لازم تجيب المخرج وسط اللسان. ثم شققنا الأرض شقا. هنقول اخطاء كتير على فكره في السي في الشين. البعض بيقرا الشين على فكره فيها صفير يقول لك اس اس، دي من الاخطاء اللي هنتكلم فيها. صفه الشين حرف الشين شايفين المخرج، بس الفرق بين الشين والجين يا بناتي ان الشين ايه؟ وصل لاخر لسقف الحنك الجي الشين. الشين وصل المقفله اللي هنا؟ لا، علشان كده بيجري الايه؟ بيجري الصوت وبيجري برضه. نعم، يبقى هنا زي ما انتم شايفين الرسمه، شايفين المكان الابيض المفتوح ده هو ده اللي بيجري فيه ايه؟ صوت الشين، والهواء بيخرج منه لانه عكس الجي. الجي من النقطه دي نقطه التقاء مقفوله، لكن دي زي ما انتم شايفينها ايه؟ مفتوحه. يعني برضه برفع لساني بقول لك يا بنت، البنت بتيجي تقرا الشين تقولي اس اس، اقول لها لسانك ممتد كده اس اس. غلط، اسحبي لسانك وارفعي لفوق اش اش. شايفين الفرق بين الصوتين؟ الممدود كده ما فيهوش اللي هو ما يحزيم الحنك الاعلى بيقرأ، بيبقى لسان ممتد كده. بقول ده خطا، بقول اس اس، هيوصل لمخرج الايه؟ السين، فيبقى فيه صفير. بيختلط بيه كتير جدا عنده صفير في الشين، يقول لك اس اس اس شيطان اس شي. المفروض اش لسانك اهو فوق، الشيطان الرجيم الشيطان الرجيم. صفته يا بناتي الهمس. الهمس همس يعني ايه؟ خروج النفس، خروج الهواء، مش كده؟ طب حطي ايدي كده امام فاهك وقولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وانت حاطه ايدك قدام فاهك كده في هواء، حسي بيها، حسيه ولا مقطوع الهواء؟ تقولي الشيطان الرجيم، ما فيهوش هواء. ايه الصفه؟ مينش هواء، مين الشيطان الرجيم، مين الشيطان الرجيم. يبقى في همس، وفي كمان صفه ثانيه اللي هي صفه ايه؟ رخاوه. رخاوه يعني ايه؟ يعني جريان الصوت. يعني ممكن وانا بقرا الحرف الشين ده ممكن اقراه خطا لان ما بجريش صوته، او ممكن جدا ازاي بروح اقطع صوت الشين وده خطا عكسه تماما. لا، قطع الصوت يعني عباره عن يبقى صفه ايه؟ شده، يبقى شده. لكن جريان الصوت رخاوه. يبقى لما بقرا الشين بقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله الشيطان الرجيم. في رخاوه يا بناتي، وكمان في استفال. من صفات الحرف الشين ان مستفل. يعني ايه مستفل؟ يعني لما تيجي البنت تقول مثلا ايه؟ انخفاض اقصى اللسان. طبعا الاستفال يعني انخفاض اقصى اللسان. لما تيجي البنت تقرا لي الشين مثلا تقول شاطئ شا، او شققنا او شققنا اللي انا بقراها شا شا شا شا، يبقى انا هنا اقصى لسان ارتفع، عملته حرف مفخم وهو حرف ايه؟ مرقق. يبقى المفروض اراعي انه حرف مستفل، يعني اقصى لسان فيه نازل، لكن مخرجه معروف. لازم اعرف الحركه دي اللي هي ده كده الشين والجيم والياء، حركه دي مع سقف الحنك. حركه دي شايفينها المنظر ده اللي هو في الصوره مع سقف الحنك، هتتقفل في الجيم. النقطة دي هيحصل اتصال بينها وسقف الحنك في الجيم، لأن الجيم الصوت بإيه؟ تقفليه، بتقطع شديد، أج. لكن أش بيجري الشين، وكذلك أي أي زيها برضو زيها. لما تيجي تقولي برضو وسط صين مع حزيم الحنك الأعلى برضو هتقولي لا بس هيتقفل؟ لا بيجري، لأنه في الحتة دي بيجري فيها إيه؟ الصوت، صح، ما فيهاش هوا زي الشين، لكن بيجري فيها ايه؟ صوت. فاحنا بنقول يبقى هنا حرف مستفل، يعني اقصى اللسان منخفض منفتح، بعد اللسان عن تجافي اللسان عن الايه؟ انا بس بقول ده بالنسبه لبعض شايفين نقطه واحده، لكن بقيه الانسان شايفين الجزء الابيض ده من قدام ومن ورا بعيد عن سقف الحنك، يعني هو بس في المكان اللي هو بطلع فيه المخرج اش اش، بقولش اش واعمل كده اعمل اطباق في صوتي من في سقف الحنك، لا منفتح. فيه تفشي، صفه متميزه في هذا الحرف التفشي. ايه هو التفشي؟ يعني انتشار الريح وصوت الشين داخل الفم، شارو داخل الفم اش، يبقى الصوت مالي داخل الفم عند النطق بها حتى يصل الى الصفحة الداخلية للأسنان العليا اش. نعم طبعا ما بقى كله بقى لا. وما هو اللقب؟ وما هو اللقب؟ حروف شجرية. شجري لماذا شجرية؟ لأنها خرجت من وسط الايه؟ لسان. هذا اللقب. طب احنا لو احنا هنقرأ هذا الحرف اللي هو الشين العي شاري عطلت، تعالي كده نسمع هو بيقرأها، وإذا العشاء العشاء العشاء العشاء لي عطلت، وإذا العشاء عطلت العشار. شوف يا بنات وانا وهو بيقرأ والعزة العشار، وهو بيقرأ عشار العش، تحسي الشين فيها ايه؟ وإذا العشار وانا بقرأ مثلا من اول كلمة ثم شققنا، عايز اسمعها مرة ثانية، ثم شققنا الارض شقا، يجي المخرج شاق، مخرج فين؟ ما تعملش، ما تقوليش شقة شقة، وهو بيقرأ ثم شققنا الارض شقا، يجيب المخرج شقا شقا شقا شقا. في برضو وإذا العشار، نقرأ وإذا العشار، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت، وإذا العشار عطلت. ملاحظين المد فيها يا بنات؟ مد فيها إيه هنا بقى؟ شايفين المد ده له زمن الحركتين ازاي؟ لو انا قلت واذا العشار عطلت باكل المد كده بقى عندي صفه ايه؟ ضعف في المد، يبقى لازم اجيب المد بدون زياده ولا نقص، من غير ما نقص زمن المد اللي هو في العشاء العشاء اورو حركتين. واذا الوحوش حشرت، ازاي نسمعها كده ونقراها؟ واذا الوحوش حشرت، سامعين الصوت يا بنات؟ هنسمعها مرة ثانية ونردد معها، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت. شايف صوت التفشي؟ شايف إحساسنا بالصوت اللي بيملى الفم ده؟ مش وإذا الوحوش وأنا بقرأها وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا الوحوش حشرت. شايف الصوت الجميل بتاع الشين ده؟ إحنا كنا بناكله بنقولها كده، بنقرأ وإذا الوحوش حشرت، فين فين الصفات اللي أنا قلتها في الشين دي؟ موجودة كده وأنا قرأت بالضعف ده؟ أبدا أبدا، لكن بيقرأها ببيان كل الصفات الموجودة في هذا الحرف. طيب إيه الأخطاء اللي ممكن أمثلة، مثلا ناخد أمثلة على حرف الشين، لو أتت حرف الشين بيبان فيها الصفات، أو الحرف لو كان إيه يا بنات؟ ساكن. إن الله، فنتولي إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، وإحنا بنسمع كده هذه هنا في الآية دي بقولك حرف الشين هنا ساكن. طب تعالوا نسمع الآية دي كده يا بنات وبعد كده نقرأ هذه الآية، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، إزاي نقرأها؟ إزاي نسمع؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، شايفين؟ وقفين وقفين، شايفه هو بيقرأ يا بناتي إن الله، وقفين، إن الله اشترى، اشترى، شايف هنا في فيها هنا مد، اشترى الياء احنا كنا بناكلها مش كده برضو؟ بنقول اشترى، إن الله اشترى من المؤمنين، اشترى من المؤمنين. انت عندك دلوقتي مد اهو طبيعي حركتين، اين فين الصفه؟ عندك دلوقتي صفه خفاء لان كانت المد في اشترى، اشترى حركتين، مين هو لما جاء قرأ من المؤمنين، شايف المد مد ازاي حركتين، ولما قال كلمة وأموال مد ازاي أموالهم حركتين، هنسمعها تاني ونطبق الكلام بالمد صفه الخفاء اللي احنا بنقول بناكل دلوقتي كل مدودنا، ودي الصفات الموجوده في حرف الشين اللي احنا ذكرناها دلوقتي. ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه قاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. خليتوا بالكم يا بنات وهو بيقرأ سبحان الله في كلمة التوراة، خليتوا بالكم ان هو شايف ازاي قرأ التاء المشددة حرفين. احنا بنقرأ منين؟ نقرأ مثلا وعدا، بنقول وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل، بنختلس الأزمنة، حروفنا ضيعة. لكن هو بيقرأ ما في حرف ما ادالوش زمنه ولا مخرجه، يقول وعدا عليه. العين كده لما تيجي تجيب العين رجعي المزمار لورا عشان تجيب العين مخرجها. وعدا دن عليه، دن وعدا عليه، بعد ما جاب النون الساكنه في التنوين دن بعده إظهار، جاب مخرج العين من حلقه. عليه حقا، حقا القاف اللي احنا خدناها قبل كده. وبعدين لما يقرأ في التوراة، في التوراة لان قفل الصوت في التاء عشان التاء شديده، ما بقاش في التوراة والانجيل واحنا بنقرأ في التوراة كده. وانت حولتي التاء، انت قرأتي لما قلت في التوراة والانجيل جبت التاء شديده وجبت التاء مشدده، انت عندك دلوقتي التاء حرف شديد ومشدد. ازاي تقرأي التاء المشدده؟ نور الهدى لما قرأ في التوراة كيف تقرأ صحيحة؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم. مدي المد أكتر، وأموالهم مد الحركتين طبيعية مد. وأموالهم إن هي كانت الغنن، هو ما كانتش غنن ابدا. خدت بالك واحنا بناكل ايه يا بنات؟ الغنن على طول. يعني بتيجي واحده تسمع تبقى منشغله بالمد وتروح سايبه كل الغنن، تنشغل معرفش بايه وتروح سايبه كل المشدد. طب ما هو كل حرف له حقه ومستحقه، وانت بتقراي ادي حق الحروف مستحقها. تعالوا نقرا كده زي ما قرا كده الشيخ الحصري، ازاي ادى الغنه ان غنة صح حسيت ان طالعه من خيشومه. لكن لما اقول ان الله انا جبتها من نقمك النون فقط، ما جبتش الجزء الخيشومي. ازاي اقرا الغنه من خيشومي؟ ازاي اقول ان؟ شوف الصوت ان وديها حركتين. تعالوا نقرا الايه دي مع بعض بالاحكام اللي قرا بيها الصحيحه. ان الله اشترى والإن النون بعدها جيم يعني فيها هنا إيه إخفاء. طيب وأنا بقول اللي بتقرأ دلوقتي أو بعضكم بيقول والإن، شوف والإن خطأ، بيوسع والإن والإي إي والإن والقرآن وذلك هو الفوز العظيم. اجعلنا منهم يا رب العالمين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. تعالوا نسمعها وإحنا نقولها يا بنات إزاي نقرأ الشين. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نقرأ الآية دي مع بعضنا عشان نتم الحركات. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. حرف الشين المفتوح هنا لا أنا خلاص نجيب الهدى. تنبيهات يجب مراعاتها عند قراءة حرف الشين. يجب بيان يا بناتي الشين وإظهار صفة التفشي وإحنا بنقرأها فيما أو في هذه الحرف، يعني لا سيما إذا كانت ساكنة أو مشددة بيبان فيها أكتر. حرف المشدد له حرفين شين، يبقى المفروض إنك يبان فيها زي ما أنا أقرأ مثلا كلمة مثلا إيه شين ساكنة زي مثلا إيه أو شين مشددة زي كلمة الشيطان. ازاي تقراي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ازاي اشا مش اشا، ازاي تقرايها او نقراها كده ازاي نستعيذ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب وانا بقراها كلمه برضو كلمه الشاكرين وكن من الشاكرين وكن من الشاكرين ازاي تقرايها وكن من الشاكرين. هنا وذلك بإبعاد طرف اللسان عن مخرج السين وجعل طرف اللسان أمام صفحة الثنايا السفلى. أش أش أش إياك تقربيها من مخرج اللي هي السين تبقى صفير تبقى أس أس، لو فرجتها كده تبقى أس الشي الشيطان. بعض الناس تقول أس شيطان كأنها فيها إيه صفير، لا ارفعيها كده أقول لك ارفعي لسانك عن طرف اللسان، ارفعي طرف لسانك بعيد طرف لسانك عن إيه عن مخرج السين لانها تخرج معاك فيها ايه صفير، ودي من الاخطاء اللي هي بتكون موجوده في حرف الايه. اذا وقع بعدها جيم كان بيانها اكد لئلا تقترب في لفظها من الجيم، زي مثلا ايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. عندك ثلاث فتحات ما تختلسيش، لو اختلستي من الفتحات هتروح معاك الجيم. فيما شجر بينهم. تعالي نقرأ الآية دي مع بعضنا. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم أحسنتم. طيب وإحنا بنقول أذلك خير نزلا أم شجر الزقوم؟ ايه رايك نقرا الايه كما في مع بعضنا؟ أذلك خير نزلا ام شجرة الزقوم. طيب هنجيب برضو من اخطاء اللي هي هذا الحرف من اخطاء هي يجب بيانها مرققه اذا جاورت حرف مستعلى زي ما احنا قلنا شا، خلي بالك انها ممكن تقرا بحالتين، ممكن تقرأ شاققنا شا شا قولها دي الشا تقرأ زي تقولك شا شا شا ده دي إمالة دي إمالة. قولي اقرأيها وسطا قولي شا شا شا زي بالظبط ما تقولي شاي عايزة شاي شاي ما تقوليش عايزة شاي، دي الإمالة يا بنات. يبقى الحرف شا معتدل شا يبقى شا شاققنا شاققنا شقا شقا شا شقا شقا شقا شقا. عايزه حد يقولها لي ثم شققنا الارض شقا بعد ده ثم شققنا الارض شقا. احسنتي. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسها. قال قال شغفاء صعبة لي شوية يا بنات، واحنا قلنا قال قال قال قال شغفها حبا. تعالوا نقرأ الآية دي كده عشان نقول الشين ما بتيجي بعدها غين، ممكن نقول شغفها شغفها خطأ، ممكن نقولها شغفا شغفها حبا. ازاي نقرأها مع بعضنا باعتدال؟ وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفها حبا. شغفها شغفها حبا ممكن تقولين الآية دي يا حبيبتي؟ حتى كفاية أنها قد شغفها حبا. لا هنا خلي بالكم يا بناتي بقى الخطأ الثاني، قد ش قد خطأ، هي كسرة الدال القلقلة بدل ما تقرأ قلقلة قد قد قد شغفها حبا. إزاي نقرأها بقى؟ خلوا راعوا يا بنات القلقلة اللي احنا دايما من مين لكسرها خطأ، هذا خطأ. لا انت مفتح مش فا ها ها ها ها هاتي الفتحات صحيحة. بصي في المرايا، بصي في المرايا يا مديحة، وخلي بالك يا بنتي من حب حو حو خطأ. قد شغفها حبا حو حو حبا، قوليها تاني مش ها ها، دي براتب بقى المد منفخم، ها ها ها رقيقة. حد يقولها لي تاني هنا؟ قد شغفها حبا. طيب ناخد برضو آية تانية من الآيات أو في الأخطاء اللي نقع فيها، يجب بيانها مرققة إذا جاورها الألف نحو كلمة إيه؟ مثلا زي كلمة شاطئ الوادي، شاطئ الوادي الأيمن، شا تقولك شاطئ شا شا شين بعدها ما بعدها شاطئ، خلي بالك شاطئ طاء فيها استعلاء واتباع. ازاي نقرا هذه الايه او كلمه شاخصه واحنا بنقرا هذه الايه، او كلمه مثلا فلما اتاها نودي من شاطئ الوادي الايمن في البقعه، ازاي نقراها بقى؟ ازاي برضو في الان فيها شجره في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى، يا مد طبيعي، مو مد طبيعي، سا مد طبيعي، إزاي يقرأ؟ أي يا موسى. إن تعالي نقرأ الآية كده مع بعضنا من أول، فلما أتاها في هذا الحرف الشين، زي كلمة مثلا ايه ومن الشين، هي لما تيجي ساكنة بعض الناس تقرأ لما بتيجي ساكنة تقطع صوتها، تقول ومن الناس من يشتري يشتري، حمل عليها نبرة كده، لا تقطعي صوتها خطأ، اللحن يقع في خط صوت الشين، يشتري يشتري، لا هي خديها بطول الصوت، ومن الناس من يشتري لهو الحديث يشتري. تعالوا نقولها مع بعض الآية دي يا بنات، ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. بقطع صوت الشين يشتري يشتري ما هي يشتري على بعضها بس طولي صوت الشين لأن فيها رخاوة. عدم إظهار من أخطاء الواقع فيها عدم إظهار صفة التفشي والرخاوة لأنك بتقطعي صوتها يشتري كأنك حولتها لحرف إيه شديد. إعطاء السين العلاج إعطاء السين صفتها من التفشي ومن الرخاوة عند قراءة الحرف وعدم قطع إيه صوتها. من أخطاء هذا الحرف أيضا اللي هي عند قراءة الشين فكما في قول ربي سبحانه وتعالى وسخر الشمس والقمر أي شيء بتقرأيه بيقولك يخرج هنا صوتها من الأخطاء معها صوت الشين ممزوج بصوت السين وسخرش وهنا وسخرش لأن لسانك جابوا تيك ممتد كده إزاي تجيبي وسخر الشمس والقمر إزاي تقوليها وسخر الشمس والقمر يقع الخطأ بسبب قرب مخرج الشين من مخرج السين. المفروض إبعاد اللسان عن مخرج السين حتى لا يمتزج بصوت إيه السين اللي هي صفة الصفير الموجودة فيه اللي هي السين. مثلا وإذ استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا. وأنا بقرأها قد تأتي متحركة فنسكنها أو قد تأتي مفتوحة تأتي مفتوحة فنسكنها أو العكس يعني فانفجرت منه اثنتا عشرة. الشين هنا ساكنة مفتوحة ولا مفتوحة ساكن بعض الناس بتعمل إيه عشرة فطبعا ده بيبقى لحن ده ليه. أول حاجة إنه ممكن مثلا أو أنا بقرأ قد علم كل أناس مشربهم كل ده ساكن كل ده ساكن كلوا واشربوا التلاتة دول ساكنين يبقى المفروض إني أنا بقول لك هنا عشرة هنا ساكنة تسكنها إذا كانت متحركة أو العكس فسواء هنا هنا ساكنة وقد تأتي في موضع آخر متحركة يبقى بنعمل في عدم الاعتناء بحركة الشين اثنتا عشرة عشرة دي مفتوحة سكونة ساكنة يبقى نراعي يا بنات حرف الشين ساكن أو متحرك ساكن أو متحرك. وأنا بقرأ وهو الذي يرسل الرياح بش يقع الخطأ أيضا على فكرة في الإشمام بصي إزاي بقرأها بش متأثرة بضمة الباء تقرأ هكذا بشرا بش خطأ بش بشرا بشرا رجعي شوية في الشين يحدث الإشمام التأثر بالياء المضمومة قبلها يجب على القارئ أن يدم شفتيه عند التلفظ ب اللي هي الباء المضمومة فإذا وصل للشين الساكنة أعاد شفتيه إلى وضعهما الطبيعي فيما لم نقرأ بشين مفردة أش بش يبقى المفروض ده خطأ يقع إشمامها إذا أتأق هي ساكنة وقبلها. وإذا العشار رطلت البعض يقرأها إمالة أو تفخيم ممكن يقرأ وإذا العشار عشار عشار العشار دي إمالة صح؟ العشار دي إمالة أو بعض يقرأها العشار دي تفخيم هذا خطأ وهذا خطأ. المبالغة في الترقيق لابد أن من لما حرف الشين الرقيق أأتي به لا برسا ولا سودا لا هي شا ولا هي شا أو شا الاثنين خطأ. وهنا في قوله وإذا الوحوش حشر عندك شين مضمومة وبعدها حاء مضمومة لازم تبين ضمة الشين الأولى وضمة الحاء لأن ده بيحصل هنا اختلاس تقول كده وإذا الوحوش حشر وإذا الوحوش حشر هي وإذا الوحوش شو شو وإذا الوحوش هتشوف اللام بديها توسط إزاي جران الصوت وإذا الوحوش حشر بيبان فيها الشين وجمال صوت الشين اختلاس من أول الواء خلي بالكم حتى مشوفي هنا وإذا إتمام الحركات في الواء من أول الواو مش وإذا ما تختلسيش الواو اديها فتحتها اكسري الهمزة وإذا الو مش ألو الوحوش ألو الوحوش حشرة إتمام الحركات يقع الخطأ في اختلاس الضمة الشين لتوالي الضمات لأن في عندك كذا ضمة فالنطق بكل عشان تظبطي حروفك انطقي كل حرف مستحرف مستقل وبعد كده تعودي على قراءة ازاي تتألف الكلمة من هذه الأحرف وده عايز تمرين. هنا أيضا بالنسبة كده خلاص دي بالنسبة من ضمن الأخطاء اللي نضيفها هنا يا بناتي ان بنضيفها هنضيفها على فكره ان لما بنيجي بعض الناس تقرأشين تقول ايه اش اعوذ بالتركل اعوذ بالله من الشيطان اش اش ليه بتطلعي؟ هو انت شفتي في مخرج الشين ان مخرج الشين مش وسط لسان مع حزيم الحاك الاعلى؟ ايه علاقته بالشفايف؟ فالمفروض وانت بتقرأيه اعوذ بالله من الشيطان شو بيه اش يبقى حنان الله يسعدك قولي هذه يا بنتي لا هي دي بقى اعوذ بو فقامت الزالية بنات خلي بالكم مش كده قولوا لي الاخطاء انتوا قولوا لي الاخطاء هي ما قالت كده اعوذ عملت ايه في الواو فخمتها وبعدين والذال فخمتها بناء عن تفخيمها للمد يبقى ازاي تقرايها اعوذ صحيحه اعوذ بالله وبرده لما جت قالت لا عملت كده شايفها راحت جايه عرضيه لا بقت في اماله في اللام يبقى ايه حنان هنجيبها صح صح من الشيطان هي الراء بس الراء بتعملها زي ما يكون واحد قلدق شيطان الرجل لان لسانها بيتفرجع ورا كده شيطان الراء الراء كان واحد قلدق فريد لسانك من الشيطان الرجيم من الشيطان الرجيم انت بتعملي الراء كده شيطان نر بتقف على الراء بتعملي سكت على الراء خطا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم الرجيم وبرده الراء اللي بيعملها الراء خطا ده اطباق اسمعي كده الراء من الشيخ الحصري عمره ما عمل في الراء اطباق ابدا عمره ما قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرجيم ابدا ابدا ده تكلف يا بنات تنطع في الراء الراء حرف هو حرف ايه بنقول الراء حرف لما بيجي حرف لا بنجيبه مفخم ولا لما بيجي مفخم بنقول راء راء راء ما بقولش راء راء خطا بقول راء راء لما بيجي ورقه بقول ري ري ري قدير قدير غفور قدير فخلي بالك يا بنتي في اخطاء كتير في الاستعاذه في تاني ايه بنات ممكن نقول من الاخطاء اللي ممكن تقع في حرمة حاجة تانية ممكن اكتبوا الخطأين دول عشان خطي في الكلام بعض الناس تخلقي لها تقول الشيطان الشيطان كأن الشين فيها ايه وولياء كذلك بتعمل فيه كده هبة هبة ايوة هبة هاتي لي دي لأني ساعات طب احسنتي هبة النهاردة لأنك فعلا كل الأخطاء اللي كنا بنقولها زبطيها الحمد لله مين يقولها لي بقى تفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسنت يا بنتي في حد تاني يفكر معانا يا بنات في أخطاء ممكن تقع في حرف الشين عايزة أقولي قولي حبيبتي يلا اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن شاء الله هنزيد إن شاء الله هنزيد أنا بقول في أخطاء ممكن تقع في حرف الشين تتخيلوها ممكن نزيد احسن ما احنا قلناها لا انا قلتها ممكن نقف عشان الشيطان صح ها في ايه بنات من الاخطاء ممكن ازيد من اللي احنا قلناه اقترحوا فكروني بحاجات يلا البنات المعلمات ايه ممكن يكون فيها يا بنات قلناها حاجه ما تقول ما كنش انا ذكرتها في الاخطاء اللي موجوده ها افتكروا فكروا خلي عقلك يفكر يزيد كده تفكير انت عندك حاجه حبيبتي انت عندك ايه انت الصغيره دي عندها حاجه يا هبه ولا بتلعب ها طيب مين هتقول استعاذه لا احنا عايزين في خطا ها ايه لا انت كنت مش معانا الجروب المجموعه اللي ورا دي قولوا لي لا ما انا اقول يا بتخلخل المجموعه اللي ورا ده هاتوا لي حاجه ايوه ايوه اتفضلي ها قعد اشمام في ايه لا قوليها تاني ما شاء الله عليكي ممتازه قوليها تاني اصل البنات قاعدين ينمنهم في الخطا انا عارفاهم يعني ها يلا حبيبتي لا لا لا صح لا اللي بقى يلا اللي بعدها يلا اكلت الواو يا ما هي امينه اكلت الواو عملت خفاء في الواو يا امينه طيب اللي بعدك دي جديده صح لسه ولا علمت اتعلمت الاستعاذه؟ يلا قولي قولي يلا. والله احسنتي، هي لسه اول مره النهارده، يبقى شاطره ولا لا؟ ممتازه ما شاء الله. مين يا بنات تاني خايقه قصدي شاطر مجتهد؟ نسمع صوته. ها اتفضلي يلا يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. جميله بس الراء غلط، معلمتك احسنتي يا دعاء، لكن هي قالت اعوذ بالله من الشيطان الراء، جابت الراء، مفروض تجيبي الشيطان الراء جيم، اتنين مفخمين في الراء. يلا قولها تاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا بتعملي ولا التزويني في حصرمة الراءاتي، مش من الشيطان الرجيم، ده قطع صوت، هو في توسط في جريان صوت. ها تفشي الشيء اه يعني الهواء في الشين كبير كتير يملى البق كده، هاتي الهواء ده يا حبيبتي. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. احسنتي بس الراء هنظبطها لك اكتر. هدى ايوه حبيبتي اعوذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الاخت هدى اللي بعدك. اعوذ بالله. لا انا افصلوا لي يا بنات، هاتوا لي الباء من مخرجها، الباء ده حرف شديد. لا مش لا ابدا، اكسري الباء، قولي بالله من الشيطان الرجيم، حرف حرف حرف حرف، فصصي الحروف، مش لا لا لا لا. بالله من الشيطان الرجيم. احسن برضو، مش هقول الا انك احسن كتير، ان شاء الله كل مره يبقى احسن. مين يا بنات يقرا لي؟ سحر. يلا سحر، فين سحر دي المجتهده اللي لا قلت لهم يا بنات؟ قلت لها راحت جابت وبتاع وشكرتني شكرا شديدا على هذه النصيحه الغاليه، واهل بقى تذاكر التجويد جزاها الله خيرا. عرفت الخفاء؟ اه قوليها يلا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. غلط. اعوذ بالله من الشيطان يا بنتي. هذه مرة هذه آفة ملازمة لسحر، تقول لك دايما الشيطان على طول كل مرة. يا رب ينجينا يا رب من الأخطاء. يا رب بجد من الشيطان، وكل مرة تقول اه تقول اه فعلا عندي الغلط ده غلط. يا بنتي ما تعلقيش لسانك، مش الشيطان، مش ما تقطعيش الصوت عن التاني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من الشيطان من الشيطان الرجيم. مين يقولها لي تاني؟ هنا البنات دول. يلا حبيبتي أعوذ بالله. افتح الهمزة. أعوذ بالله. افتح اللام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. يلا اللي بعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اللي أحسنت اللي بعدك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسنت. يلا يا بنتي افتحي الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إيمان. أعوذ. افتح الهمزة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاجر هاجر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاطمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أحسن شوية. الورا هاجر أنت. أه يا حبيبتي اللي قرأت عليها النهاردة. أيوة. أعوذ. افصل بين الهمزة وال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هاتي الهاء، هاتي الخفاء في الهاء، صلحيها. بالله من الشيطان الرجيم. سلوى يلا نسمع صوتك النهاردة. الرجيم. احسنت. يلا نور الهدى. اعوذ بالله. ها يا هو نور الهدى الهاء قفاء. رغدة رغدة. أعوذ بسم الله الهمزة والعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فتحية افتحي. أعوذ افصلي فتحية بين الهمزة والعين. يا بنات لازم تفصلوا بين الحروف المحل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هدى أمال فهمي. يلا مات أكلت اللي أنا بقولت كله يا هواء. معلش عشان فاجئتك. أكلت الواو يا أمال. كده يا أمال يلا. أعوذ بالله. لما توطي صوتك على الواو. بصي بنات أنا لما صوت صوتي على أي مد يبقى ضعفته. لما أقول أعوذ بالله. ولذلك لما تيجي تسمع الحصري لا يمكن يخفض صوت أي مد أبدا. تلاقي صوت المد أرف مرتفع عن الكلمة في جهر باين. يلا. خلي بالك من الطاطا شمام. من الشيطان الرجيم. ما تقوليش طا تقولي طاطا. أم عمر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سونيا. أعوذ. افتح الهمزة يعني يا سونيا. أعوذ. مش يا بنتي مش شاوري على رقبتك أقصى حلقة. طب قولوا وإذا الوحوش حشرت. اتمام الحركات. وإذا الوحوش حشرت. هو شي شايفة السن قوليها. طب الورقة. وإذا الوحوش حشرت. بس خلي بالك من مناخيرك. وإذا الوحوش مش ألو مش ألو. هي بتقول ألو ألو كده صح يا بنات؟ لا في خنخنة في خنخنة. طيب مين تاني يقولها لي يا بنات هنا من أيوة. وإذا الوحوش حشرت. مش حوشي حشرت. تحقيق الحركات. وإذا الوحوش حشرت. أحسنت يا سوسو. بقيتي صوت بقيتك شاطرة وجميلة إن شاء الله نزيد كده. نستكفي بحرف الشين. عرفنا يا بنات ملخص حرف الشين إيه مخرجه إيه وإزاي لازم أرفع لساني عشان ما اروحش عند السين عشان ما اجيش فيه صفير. ازاي وانا بقرا الشين في تفشي. ازيك الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.